اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة قلوبنا، واسلل سقيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل مثل، والغنيمة من كل مثل، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة القلب. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، اللهم حبب اليهم الايمان، وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انقطع الرجاء الا منك، وخابت الظنون الا فيك، وضعف الاعتماد الا منك. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، والق الرعب في قلوبهم. اللهم لا ترفع لهم آية ولا تحقق لهم آية، واجعلهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الاقصى من رجس يهود. يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا نور المستوحشين في الظلم يا نور المستوحشين في الظلم اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكون المكروبين واقض السيل عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وكف اسرانا واسرى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف الارض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط اقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامه وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا من اشتدت الكربات ويا رجانا إذا انقطعت عنا الحيلات اللهم أجم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورقاها ووفق قادتها لما فيه عز الاسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه